والبدا نعم وجعل رأسه حياله يعني حيال ظهره بأن يجعله مقابله فلا يرفعه عن ظهره ولا يخفضه كما في حديث عائشة لم يصوبه ولم يشخص. قال والبداعة في سجود بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. البداعة في السجود يعني أن يبدأ عند السجود بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته، وقل ثم يديه يعني كفيه ثم جبهته وأنفه يعني مع أنفه، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نعم وثم جبهته مع أنفه، لحديث وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كما يبرك البعير. وهذا القول أعني أنه يبدأ بالركبتين قبل اليدين هو مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب مالك أنه يقدم اليدين على الركبتين فيبدأ بيديه ثم ركبتيه ثم جبهته مع أنفه. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام اليدين قبل الركبتين. ولكن أجاب الجمهور ومنهم ابن القيم رحمه الله عن هذا الحديث بأنه منقلب على الراوي، منقلب على الراوي، وأن الأصل إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه كما وليضع ركبتيه قبل يديه. قالوا أيضا وهذا هو الموافق للنزول الطبيعي، فإن الإنسان ينزل شيئا فشيئا. وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام على هذه المسألة في الهدي في زاد المعاد، فعلى هذا نقول القول الراجح أنه يقدم الركبتين على اليدين. قال رحمه الله وتمكين أعضاء السجود من الأرض، أن يمكن أعضاء سجوده من الأرض بحيث أنها تمس الأرض مسا مباشرا ويكبس على ذلك إن يضغط، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض. فهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام يمكن الأعضاء السجود من الأرض. يقول المؤلف رحمه الله ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين، أي يسن مباشرة أعضاء السجود لمحل السجود. وعلى هذا فقوله تمكين، التمكين أبلغ من المباشرة، فكل تمكين فهو مباشرة وليس كل مباشرة تكون تمكينا. ومباشرتها لمحل السجود يعني أن يباشر محل السجود بأعضاء السجود، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. يقول سوى الركبتين فيكره أن تباشر الأرض، يعني يكره أن يكشفهما لتباشر الأرض. قالوا لأنهما مجاوران للعورة، فقد يكون كشفهما سبب لماذا؟ لانكشاف العورة. وقد تقدم لنا أن الحائل دون أعضاء السجود إما أن يكون بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين أو لغيرهما. فإن كان الحائل عن أعضاء السجود بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين فهذا لا بأس به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى وكان يلبس القميص والإزار والسراويل وكلها تحول دون الركبتين، وصلى بنعليه والنعلان يحولان دون إيش؟ دون مباشرة الأصابع للأرض. يقول رحمه الله: فيكره، يعني بالنسبة للركبتين، وتقدم بيان ذلك، وأن العلة في هذا أن الركبة مجاورة لمحل العورة، لأن العورة من السرة إلى الركبة. يقول: ومجافاة عضديه عن جنبيه، يعني من السنن أن يجافي عضديه، أي يباعد عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن بحينة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وفي حديث ميمونة رضي الله عنها أنها ذكرت سجود النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، يعني من شدة مبالغته في التفريج. قال رحمه الله: وفخذيه عن ساقيه، يعني يسن أن يجافي فخذيه عن ساقيه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث البراء: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، وإذا رفع مرفقيه فإنه حينئذ يكون قد جاف ولم يضع فخذيه على ساقيه. نعم، يكون قد جاف ولم يضع بطنه على فخذيه وفخذيه على ساقيه. لكن لو طال السجود أو كان الإنسان ضعيفا فإنه لا حرج أن يستعين بالركب، يعني بوضع المرفق على الركب، بوضع المرفقين على الركبتين عند السجود. ولهذا لما شكى الصحابة رضي الله عنهم شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم طول السجود قال: استعينوا بالركب. إذن من السنة المجافاة. يستثنى من سنية المجافاة إذا كان فيها أذية لمن يصلي بجانبه، فإنها حينئذ لا تشرع بل قد تحرم، لأن الإيذاء محرم، والإنسان لا يجوز له أن يقدم على سنة تتضمن محرما أو أن يرتكب محرما لفعل سنة. يقول المؤلف رحمه الله: وتفريقه بين ركبتيه، يعني أن يفرق بين ركبتيه حال السجود، المراد هنا حال السجود، فلا يوصق فخذيه بعضهما ببعض. والدليل على التفريق حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين فخذيه. ومن لازم التفريج بين الفخذين أن يفرق بين إيش؟ بين الركبتين. ونعم، وقوله: وتفريقه بين ركبتيه، ولم يذكر القدمين، يعني حال السجود. فقال بعض العلماء: يفرق بينهما. الآن عرفنا أن السنة التفريق بين الركبتين، لكن القدمان ماذا يصنع بهما؟ قالوا: يفرق بينهما، لأنهما تابعان للساقين والركبتين. فإذا كانت السنة أن يفرق بين فخذيه وركبتيه فالقدمان تابعان لهما، فعلى هذا يفرق بينهما. والقول الثاني أن السنة، وهذا هو المذهب، والقول الثاني أن السنة أن يلصق بين قدميه حال السجود، أن يلصقهما. وقد دل على ذلك ظاهر وصريح. أما الظاهر فهو ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد. ومن المعلوم أنه لا يمكن أن تقع يدها على قدميه وهو ساجد إلا إذا كانت متلاصقتين. وقد جاء هذا صريحا في صحيح ابن خزيمة أنها قالت: فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. فعليه السنة عند السجود أن يلصق قدميه لا أن يفرق بينهما. يقول المؤلف رحمه الله: وإقامة قدميه، يعني حال السجود، إقامة قدميه حال السجود، يعني أن تكون القدمان قائمتين لا مائلتين يمينا وشمالا، بل يجعلهما قائمتين. قال: وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، كما في حديث عائشة السابق أنها قالت: مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. يقول المؤلف رحمه الله: ووضع يديه حذو منكبيه، يعني عند السجود أين تكون اليدان. يقول المؤلف: ووضع يديه حذو منكبيه، وقيل عند فروع أذنيه، وقيل بينهما. والعلماء اختلفوا في هذه المسألة أين يضع يديه حال السجود. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بين يديه، وهذا محتمل أن تكون اليدان بحذاء الأذنين أو بحذاء المنكبين أو فيما بينهما. ولهذا قال بعض العلماء: إن اليدين حال السجود تكونان كحالهما عند الرفع، كحالهما عند الرفع، يعني عند رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وقد سبق لنا أنه عند الرفع تكون اليد إما إلى فروع الأذنين وإما إلى حذو المنكبين. يقول المؤلف رحمه الله: مبسوطة مضمومة الأصابع، مبسوطة مضمومة الأصابع، يعني أنه يبسط يديه حال السجود، يبسطها فلا يقبضها. إذن البسط ضده القبض، فيبسط اليد يعني يفتحها ولا يقبضها. مضمومة الأصابع، فيضم الأصابع يعني لا يفرج. فعندنا الأمران: الأمر الأول أنه يبسط اليد فلا يسجد وقد قبض يديه، هذا واحد. ثانيا أنه لا يفرج فلا يسجد هكذا، وإنما يضم إيش؟ الأصابع. وقد جاء هذا صريحا في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. يقول المؤلف رحمه الله: ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة وقيامه على صدور قدميه، يعني أنه إذا أراد أن يقوم إلى الركعة الثانية أو التي تليها يقوم يرفع يديه أولا في قيامه، يرفع يديه أولا في قيامه فيقوم على صدور قدميه. واضح؟ أي أنه لا يرفع جبهته قبل، وإنما يرفع يديه أولا ثم رأسه ثم ركبتيه. ولهذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه، على صدور قدميه. وفي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين، نعم لا مو في حديث أبي حميد الساعدي، في حديث أبي هريرة، كان عليه الصلاة والسلام ينهض على صدور قدميه. وعلى هذا فلا يعتمد على يديه حال القيام، يعني إذا أراد أن يقوم لا يضع يديه ويعتمد عليهما كالعاجن، وإنما يعتمد كما قال المؤلف واعتماده على ركبتيه بيديه، يعني لا أن يقوم على يديه. لكن إذا شق على المصلي ذلك، إذا شق على المصلي ذلك أن يقوم على صدور قدميه وأن يعتمد بيديه على ركبتيه، فإنه لا حرج أن يعتمد بيديه على الأرض، يعني يستعين باليدين بوضعهما على الأرض عند القيام. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، فالمشهور من المذهب أنه يسن أن يقوم على صدور قدميه وأن يعتمد على ركبتيه بيديه. والقول الثاني أنه يعتمد بيديه على الأرض عند القيام، واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه حينما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، وذكر من صفة صلاته أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، وهذه الجملة تدل على أمرين: الأمر الأول أنه يجلس للاستراحة، أنه إذا قام، إذا كان في وتر من صلاته، بأن قام من الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة، فإذا قام من التشهد جلس لاستراحة قليلا ثم نهض معتمدا على يديه. وقد جاء هذا في حديث مالك بن الحويرث كما تقدم. وهذه المسألة، أعني مسألة جلسة الاستراحة، اختلف العلماء رحمهم الله فيها على أقوال ثلاثة. القول الأول أنها لا تستحب مطلقا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أنها مستحبة مطلقا لحديث مالك بن الحويرث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع من الجلسة من السجدة الثانية، إذا كان في وتر من صلاته جلس واعتمد على الأرض ثم قام، وهذا مذهب مالك والشافعي. والقول الثالث التفصيل، وهو إن احتاج إليها، إن احتاج إلى جلسة الاستراحة لكونه كبيراً أو ضعيفاً أو مريضاً أو نحو ذلك فإنه يجلس، وإلا فلا تشرع. وهذا اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني. وعلى هذا فجلسة الاستراحة ليست سنة على سبيل الإطلاق. وأما حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه فإنه قد قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، وقد كبر وكثر لحمه، فكان عليه الصلاة والسلام يجلس هذه الجلسة ليستعين بها على القيام وعليه، فإذا احتاج الإنسان إليها جلسها لكونه مريضاً أو نحو ذلك، وإلا فلا. ويدلك على أنها ليست مشروعة أنها لو كانت مشروعة لشرع لها ذكر، لأنه ما من موضع في الصلاة إلا وفيه ذكر مخصوص، وهذه الجلسة ليس لها ذكر مخصوص، فدل على أنها جلسة عارضة وليست سنة على سبيل الإطلاق. يقول رحمه الله: والافتراش في الجلوس بين السجدتين، وتقدم هذا في حديث أبي حميد الساعدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وأن هذا أيضا يسن في التشهد الأول، ولهذا قال وفي التشهد الأول، وفي التشهد الأول، يعني أنه في التشهد الأول وفي الجلوس بين السجدتين يجلس إيش مفترشا، يجلس مفترشا. قال رحمه الله والتورك في الثاني، والتورك في الثاني يعني ويسن أن يتورك في التشهد الثاني من الصلاة ذات التشهدين. وسبق أن قلنا إن ضابط التورك أنه مشروع في التشهد الثاني من الصلاة الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين، فقولنا في التشهد الثاني خرج به الأول، وقولنا الذي يعقبه سلام احترازا من المسبوق، فإنه إذا جلس مع الإمام يجلس مفترشا لا متوركا، وقولنا من الصلاة ذات التشهدين يخرج الثنائية. والتورك قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات ثلاث. الصفة الأولى أن يجعل رجله اليسرى تحت ساقه، تحت ساقه اليمنى، وينصب رجله اليمنى، أن يجعل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى وينصب رجله اليمنى، يعني يفرش رجله اليسرى ويجعله تحت ساقه وينصب اليمنى ويخرج اليسرى عن يمينه، هذه صفة، ويقعد على مقعدته. الصفة الثانية كالصفة الأولى لكن يفرش رجله اليمنى ولا ينصبها، يفرش رجله اليمنى ولا ينصبها، يعني يجعل رجله اليمنى مفروشة. والصفة الثالثة أن يجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه، يعني يدخل اليسرى رجله اليسرى بين فخذه وساقه. هذه ثلاث صفات وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التورك، في التورك. فإذا قال قائل ما الحكمة من التورك، أعني من كون التورك في التشهد الثاني ولم يكن في التشهد الأول، فالجواب أن الحكمة من ذلك أولاً ورود السنة، وثانياً التفريق بين التشهدين، فإن التشهد الأول لما كان خفيفاً أي يسن تخفيفه كان من المناسب أن يجلس مفترشاً، بخلاف التشهد الأخير فإنه يطال لأن فيه تشهد وصلاة ودعاء، فكان من الحكمة أن يكون فيه متوركا. وثانيا أيضا أن الافتراش في التشهد الأول أعون على القيام من ماذا؟ من التورك، لأن إذا قلنا إنه يتورك في التشهد الأول لم يستطع القيام إلا معتمدا على يديه، على يديه في الغالب، وليس هذا من السنة. وحكمة ثالثة أيضا ليعلم الداخل إلى المسجد أن الإمام في الأول أو في الأخير، فإذا رآه متوركا علم أنه في الأخير، وإذا رآه مفترشا علم أنه في الأول. وحكمة كما هذه رابعة أيضا لأجل أن يذكر المصلي حاله عند ظهوره ونسيانه، فقد يجلس التشهد ويصيبه شيء من الغفلة والنسيان، فإذا رأى حاله مفترشا علم أنه في التشهد الأول، وإذا رأى نفسه متوركا علم أنه في التشهد الأخير. واضح الحكم الآن؟ إذن نقول من حكم التورك أولا الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وثانيا أنه لما كان التشهد الأول يسن تخفيفه كان من الحكمة أن يكون مفترشا لأنه أعون على القيام، بخلاف ما إذا كان متوركا. وثالثا ليذكر المصلي حاله عند النسيان. ورابعا تنبيها للداخل أو علاما للداخل أن الإمام في التشهد الأول أو في التشهد الأخير، فإذا دخل والجماعة في التشهد ورأى أن الإمام أو الجماعة مفترشين فهذا دليل على أنه إيش في التشهد الأول. إذا رأه متوركا ينتظر، ربما إذا كان يرجو جماعة ينتظر ولا يدخل مع الإمام. ها ما يدري، ما حط ما لا يضع بال. وأيضا وكثير من الأئمة لا يطبق هذه السنة أصلا. طيب يقول: ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين. وهذا سبق أن السنة عند الجلوس بين السجدتين أن يضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومة الأصابع، يعني لا يفرقها بل يضم أصابعه. وكذا في التشهد، والدليل على هذا حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد يدعو وضع اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، نعم وضع يده اليمنى، وضع يده على ركبته، وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى. وهذا يدلنا على أن وضع اليدين حال الجلوس له صفتان. الصفة الأولى أن يضع اليد بحذاء الركبة، يضع اليمنى بحذاء الركبة واليسرى بحذاء الركبة. والصفة الثانية أن يلقم يده اليسرى ركبته، يعني يلقمه هكذا كوضعها بين إيش كوضعها حال الركوع، وتكون اليد اليمنى بحذاء الركبة. إذن عندنا صفتان: الصفة الأولى أن تكون اليدان اليمنى واليسرى بحذاء الركبة كلاهما، والصفة الثانية أن يلقم يده اليسرى ركبته، أن يلقم يده اليسرى ركبته، وأما اليمنى فتكون على حذاء الركبة ويحلق كما ذكر المؤلف. قال: إلا، هذا عائد على التشهد، إلا أنه يقبض، يعني حال التشهد، من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام، ويحلق إبهامه مع الوسطى. إذن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى هكذا، ويشير بسبابته. وقد وردت صفة ثانية وهي أنه يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويضم إليها الإبهام ويحلق بالسبابة. قال رحمه الله: إبهامه مع الوسطى ويشير بسبابتها، يعني سبابة، أي بسبابة يده اليمنى. والسبابة هي الأصبع التي تلي الإبهام، تسمى سبابة وتسمى سباحة، فتستعمل في الخير والشر. فتسمى سبابة لأنه يشار بها عند السب، فقل أنت كذا أو كذا. وتسمى سباحة لأنه يسبح بها ويشار بها عند التوحيد، يقول لا إله إلا الله يرفع أصبعه. طيب يقول المؤلف رحمه الله: ويشير بسبابته عند ذكر الله. عند ذكر الله يعني إذا جاء لفظ الجلالة، وعلى هذا فيشير بها في التشهد الأول أربع مرات، لأن التشهد الأول ذكر فيه لفظ الجلالة أربع مرات: التحيات لله واحد، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله، كم؟ 4 مرات. إذن يشير بها عند ذكر الله، وقيل إنه يشير بها عند الدعاء، وهذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركها، يعني سبابته، يدعو بها، يدعو بها. ولكن هل المراد أنه ينصبها نصبا طوال التشهد ويحركها، يعني يقول هكذا ويحرك، أو المراد أنه يرفعها ويخفضها؟ فهمتم؟ يعني عند الدعاء يدعو بها، هل المراد أنه ينصب السبابة ويحركها عند الدعاء أو عند ذكر الله، يقول مثل هكذا وهي منصوبة تبقى منصوبة، أو المراد أنه يرفعها ويخفضها؟ في خلاف من العلماء، وهو الذي عليه أكثر المحدثين، أنه ينصبها نصبا ويحركها وهي منصوبة، وقيل إنه يرفعها ويخفضها، يرفعها ويخفضها لقوله يدعو بها، يعني يحركها يدعو بها، ولا يتحقق قوله يحركها يدعو بها إلا إذا كان يرفعها ويخفضها. وذكر ابن القيم رحمه الله كما سبق أنه يسن أن ينيمها، أن ينيم أصبعه السبابة، ومعنى ينيمها أي لا ينصبها. والحكمة من ذلك، وهذا لم يرد فيه شيء، لكن مقتضى يعني طبيعة الأصبع إذا أراد الإنسان أن يحركه فإنه ينيمه قليلا، لأنه لو نصبه وصار يحرك سيكون فيه شيء من المشقة، تصورتم أو لا؟ يعني كل واحد الآن يقبض وينصب الأصبع ويحاول يحرك يجد أن فيه في صعوبة شوي، يعني يتعب مع كثر، لكن لو أنام الأصبع وصار يحرك هكذا صار أيسر. ثم قال المؤلف رحمه الله، عشان نكمل بس الباب، قال والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه، التفاته يمينا وشمالا، علم من قوله التفاته يمينا وشمالا أنه لو سلم من غير التفات صح، فلو سلم تلقاء وجهه قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله من غير التفات صح، فالسنة أن يلتفت. يقول نعم والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين، إذن يلتفت يمينا وشمالا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يختم صلاته بالتسليم. وفي صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وشماله حتى أرى بياض خده، حتى أرى بياض خده، يعني في حال تسليمه اليمين وفي حال تسليمه الشمال. وقول المؤلف رحمه الله ونيته به الخروج من الصلاة، يعني من سنن الصلاة أن ينوي بالتسليم الخروج من الصلاة، فلو لم ينوي الخروج، لو سلم من غير نية خروج لم تبطل. ولذلك لو سلم ناسيا تبطل صلاته أو لا؟ لا تبطل، لكن هذا في الواقع لا يمكن أن يقع، يعني أن يسلم قاصدا أن يسلم من صلاته إلا إما أن يكون ناسيا أو موسوسا، وإلا فإنه لا يتصور أن الإنسان يسلم من الصلاة التي فرغ منها ولا ينوي الخروج من الصلاة، فهو تحصيل حاصل. قال وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، يعني أن يلتفت في السلام عن يساره أي عن شماله أكثر من التفاته عن يمينه، فيسلم عن يمينه حتى يرى بياض الخد ويسلم عن يساره حتى يرى بياض الخد، لكن اليسار أكثر. وقد جاء في حديث في بعض روايات حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده الأيمن، وإذا سلم عن شماله يرى بياض خده الأيمن والأيسر، ولكن الحديث فيه ضعف، لأنه في الواقع لا يتصور أن يرى بياض خده الأيمن والأيسر. فهمتم؟ يعني الخد الأيمن يمكن يرى والخد الأيسر يمكن يرى، لكن من عن يساره يرى خده الأيمن هذا فيه صعوبة، لأنه يحتاج إلى لوي العنق، لوي العنق لوي شديدا. فظاهر حديث أبي سعيد الذي في صحيح مسلم ظاهره أنه ليس هناك تفضيل بين اليمين والشمال، ليس هناك تفضيل بين اليمين والشمال، فيسلم عن يمينه ويلتفت التفاتا شديدا حتى يرى بياض خده وكذلك عن شماله. أما ما جاء في بعض الألفاظ في حديث سعد بن أبي وقاص وفي حديث عمار بن ياسر أنه كان يسلم عن شماله حتى يرى بياض خده الأيمن والأيسر ففيه ضعف، والله أعلم. طيب احنا طولنا لكن عشان الباب ينتهي من عشان محمد ما يزعل. ها واجب ولا وشو بيه؟ اي يسلم عن يمينه وعن شماله. التسليم واجب جهه اليمين اول، تقديم اليمين لا، هو لو سلم بدون التفات خرج من، يعني يقول السلام عليكم ورحمه الله بدون ان يلتفت. السلام التسليم ركن، الالتفات سنه. يعني لو فرض أنه قال السلام عليكم ورحمة الله والتفت عن يساره صحة الصلاة لكن خالف السنة. نعم. ها؟ يكون على طبيعته. الآن السجود الإنسان ينظر أمامه، موضوع السجود. ها؟ قصدي الركوع. السجود الصلاة أنت بشايف شيء مغمض. ما هو بشايف شيء. الإنسان إذا سجد، الإنسان إذا سجد في الغالب إنه ما يشوف شيء، ما يرى شيء. لكن أما عند الركوع فالإنسان إذا ركع يكون بصره عموديا، يعني موضوع سجوده. نعم. يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من العلماء من يرى مشروعية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول. وعلى هذا فلو فرض أن الإمام أطال التشهد الأول بأن فرغت أنت من التشهد وهو لم يقم، صلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا فرغت تدعو. الحمد لله. وش ما هي؟ لا لا، ركن في التشهد الأخير. لا، بعض العلماء يرى أنها مشروعة في التشهد الأول كما أنها مشروعة في التشهد الأخير، يعني مشروعيتها في التشهد الأخير محل اتفاق. مشروعية الصلاة على النبي في التشهد الأول فيه خلاف، فبعض العلماء وأكثر العلماء يرون أنها ليست مشروعة، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف حتى كأنه على الرف، يعني على الجمر. ومن العلماء من يرى العموم، لعموم الحديث، أنه لما علمهم قالوا عرفنا كيف نصلي عليك، فكيف نسلم عليك إذا نحن صلينا؟ قال قولوا اللهم صل على محمد، قال فظاهره العموم. نعم. شيخ أحسن الله عليك، قول المؤلف رفع يديه أولا في قيامه للركعة. ما فهمت شيء. رفع يديه أولا في قيامه للركعة، يعني إذا أراد أن يقوم من الركعة يرفع يديه أولا وهو راكع، يعني لا مو في الركوع، في السجود. هذا اقرأ العبارة. ورفع يديه قبلها وضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، ورفع يديه أولا في قيامه للركعة. في قيامه للركعة، إذا أراد أن يقوم للركعة يعني يرفع يديه قبل ركبتيه، يعني لا أنه يجلس ويرفع ركبتيه ثم يقوم. كيف سووا لها يا إيه؟ لا يرفع يديه أولا إيه؟ لا يرفع يديه قبل ركبتيه المراد، إيه يرفع يديه قبل ركبتيه عند القيام الآن، إيه يرفع يديه. طيب اجلس وضع يديك لا تقدم الركبتين، يعني قصدي ارفع الركبتين قبل اليدين. يعني انه انت الان ضع يديك على الارض، اي قم ويديك على الارض، اي يقول لها هكذا، فهمت؟ هذا المعنى، يعني كانه يعجن، او في حديث اسمه حديث العجن او العاجن